حمدا لمن قرن بالإيمان الإحسان بالآباء في القرآن وبالنعيم وعاد الأبرار ولم تكن عيدته ضمارا. صلى وسلم على من قال إن رضا إلهنا تعالى والسخط منه جل مظروفان في المثل من والدي الإنسان. هذا ولما كان من دل على خير بحمد الله كالذ فعلا ووجب البر على الأعيان بالجمع والسنة والقرآن. أردت أن أرشد بعض النبلاء عن حقيقة البرور سألا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى في شرح نظم البروري للعلامة محمد مولود الأحمدفار رحمه الله، وهو غني عن التعريف، صلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له. نظم البرور أو البرور بشكل عام مما ينبغي الكلام عنه، خصوصا في أيامنا لما انتشر العقوق وهضمت حقوق الوالدين، فكان لا بد من التنبيه، وكان لا بد من الكلام عن الموضوع حتى لا يهلك الناس. فتح الناظم نظمه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى ولما اشتملت عليه البسملة من الفوائد العظام. فالبسملة لها ثمانية جواهر، جواهرها ثمانية، سنتكلم عنها إن شاء الله، سنعقد لها فصلا خاصا ربما في الدرس القادم إن شاء الله. ثم هو ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا، ثم بدأ بحمد الله عز وجل ابتداء إضافيا، وبدأ بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث، وإن كان الأولى أن يبدأ بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والاستمرار. فقال حمدا، حمدا مصدر حمد يحمد حمدا، حمدا لمن قرن بالإيمان الإحسان بالآباء في القرآن. معناها حمدا لمن قرن الإحسان بالآباء بالإيمان في القرآن، معناها حمد أحمد الله عز وجل الذي ذكر في القرآن الإحسان بالآباء وقرنه بالإيمان، قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى معناها حكم. برور في اللغة معناها الشفقة، وبر على وزن فاعلة فهي بريرة ومضارعها مفتوح، كما هو معروف في الصرف أن فاعلة مفتوحة المضارع، كما قال ابن مالك وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل فهي يبر فمضارعها يبر. يقول وبالنعيم وعد الأبرار ولم تكن عيدته ضمار، معناه أن الله سبحانه وتعالى وعد الأبرار. الأبرار هنا تشمل الذين بروا آباءهم والذين أدوا حقوق الله سبحانه وتعالى وبروا مجتمعهم، الذين أدوا الحقوق كاملة، سواء كانت حقوق الله حقوق الله سبحانه وتعالى وهي أول الحقوق، ثم حقوق الوالدين، ثم حقوق المجتمع. فهؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنعيم ولم تكن عيدته ضمارا. ضمارا ما المقصود بها؟ معناها غير منفذة، معناها التي لا تنفذ، معناها أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنعيم وذلك الوعد منفذ سينفذ، معناها سيكون، معناها سيعطيهم ما وعدهم سبحانه وتعالى. قول الناظم رحمه الله وبالنعيم وعد الأبرار ولم تكن عيدته ضمارا، قوله الأبرار هذه فيها براعة استهلال، وبراعة الاستهلال معناها أن يذكر المؤلف في بداية تأليفه ما يشعر بمقصوده، أن يذكر المؤلف في بداية تأليفه ما يشعر بمقصوده. يقول صلى وسلم على من قال إن رضا إلهنا تعالى والسخط منه جل مظروفان. صلى وسلم على من قال، الصلاة من الله هي الرحمة المقرونة بالتبجيل والسلام هو الأمان، على من قال إن رضا إلهنا تعالى والسخط منه مظروفان في المثل، معناها أن سخط الله عز وجل ورضاه في سخط الوالدين ورضاهما كما قال صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سخط الوالدين دليل على سخط الله على العبد ورضاه كذلك دليل على رضاه سبحانه وتعالى على العبد. مثل ما قال هذا: ولما كان من دل على خير بحمد الله كالذي فعل ووجب البر على الأعيان بجمع والسنة والقرآن أردت. هذا للتخلص، فهي مثل أما بعد، معناها انتهى الكلام السابق وبدأ بالكلام الجديد. ولما كان من دل على خير بحمد الله كالذي فعل، معناها الدال على الخير كفاعل. يشمل هذا الحديث كالذي فعل، هذه لغة في الذي، فالذي فيها لغات، يقال الذي ويقال الذي ويقال الذ، كذلك التي فيها التي والتي واللت لغات. ووجب البر على الأعيان بالجمع والسنة، كذلك أن البر واجب على الأعيان على كل شخص، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان امرأة أو ذكرا، أيا كان، بالجمع والسنة والقرآن، معناها بالإجماع والسنة والقرآن. أردت أن أرشد بعض النبلاء إذا عن حقيقة البر رسالة، معناها لما كان الأمر كذلك، فإن أردت أن أرشد بعض النبلاء، معناها بعض الأفاضل، والسبب في ذلك أنه سأل عن حقيقة البرور، فأردت أن أبينها له،